سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. مجع الله أيام قبل الله بينا الله هسون حريص نحريص قود أهانيد نحريصة متقضب أهانيد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فحاتر هذا نبي إلهي وحن مجع قاني بن آدم كربي أبوري بربانيي أليه المارت إسكالها بن آدمك أليه أي عابدين ددك أو أسرع عبادك لقيس مطنع أعدك عبادة مدن أين جرين من شر الوسواس الخناس. وحن كم مغان قاني وحاو إشرتيكي وحوسواسين هاي هل شرتيس كاس أو قرصون الذي يوسوس في صدور الناس. كاس أو مارتن وسواسينايو دتك لابهو من الجنة والناس. كاس أو كميدة وحاوي مارتن نوع لو يقانو جنكة إيه مارت بن آدم كبا كميدة ومعناه وحاويان مثل قوة وسواسي بن آدم كانوا ويكمين نقون كران جنكة إشيادين كانوا ويكمين نقون كران